جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بما قلتم. يقول: ما هي مواطن رفع اليدين في الدعاء، وما هي المواطن التي نهي عنها؟ المواطن هي كل المواطن التي ثبت فيها الرفع، وممكن أن تكون القسمة فيما ورد فيه الرفع وما لم يرد فيه أن تكون ثلاثية: ما ورد فيه الرفع ووردت المبالغة في الرفع مثل الاستسقاء فإن هذا ترفع فيه اليدين، وما لم يرد فيها الرفع مثل يعني التأمين على دعاء الخطيب يوم الجمعة في الخطبة، وكذلك بعد الفراغ من الصلاة فإن هناك أدعية وأذكار لا يرفع ترفع مع اليدين. وما لم يرد الأمر ولا النهي عن الرفع فيه ما عدا ذلك وما ورد الترغيب فيه مثل الدعاء بين الأذان والإقامة، فإنه ورد الترغيب في الدعاء بين الأذان والإقامة، وكذلك في ساعة الجمعة، وكذلك في آخر الليل. فهذه المواطن يشرع فيها رفع اليدين في الدعاء، والأصل في هذا أن اليدين ترفعان في الدعاء إلا ما ورد النص بعدم الرفع فيه. بارك الله فيكم. يقول: نحن نعمل مع كثير من هؤلاء القوم السائد في مذهبهم الطعن والسب في الصحابة، ونعلم ذلك علم اليقين، فما هو أنسب طريق للتعامل معهم؟ أنسب طريق أن هؤلاء لا يوالون على ما هم فيه من البدعة، ولكن مصالح المسلمين لا تعطل في العمل، فيؤدى العمل معهم ومع غيرهم الذي فيه مصلحة للمسلمين. وأما موالاتهم على وجه الخصوص ومجالستهم وتهنئتهم وحضور مجالسهم والاستجابة لهم ودعوتهم فهذا لا يجوز، لا تجوز موالاة من حاد الله ورسوله. وأعظم محادة هو الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. هل يجوز أن أصلي بعد أذان الفجر 4 ركعات في المسجد؟ السنة أن يقتصر على 2 ركعة الفجر، سنة الفجر راتبة الفجر ولا يزيد عليها. بارك الله فيكم. يقول: توفي ولدي وله راتب شهري مسجل باسمي، باسم الأم والأخوة، وأنا الوكيل على استلام الراتب، هل لي حصة من هذا الراتب؟ ابنه؟ نعم. هذا المال إذا كان يستحقه الابن وهو من ماله إذا مات يدخل في التركة، وأما إذا كان هذا راتب لأبنائه، إذا كان هو متزوج وله أسرة ويصرف لهم ولأسرتهم، فهذا يرجع إلى أسرته كما هو معروف في نظام التقاعد، أنه يصرف الراتب للموظف بعد أن يموت يعطى لأولاده. ولهذا لهذا المال قسمة معروفة في النظام، أن الولد يعطى كذا والبنت تعطى كذا، فهذا ليس من التركة، وإنما مما يعطى لأهله من الدولة مقابل يعني عمله في الدولة. وأما إذا كان مال تركه وخلفه مثل أن يكون له عقار وأقساط تجري عليه بعد ذلك، فإن هذا من تركته، يدخل في التركة وتقسم التركة حسب يعني القسم الشرعية. بارك الله فيك. يقول: ما حكم الصلاة في مسجد فيه قبر، وما حكم الصلوات السابقة التي قد صليتها؟ الصلاة في المسجد الذي بني على القبر لا تصح. وقال بعض أهل العلم: إذا كان القبر المسجد هو الأصل وجعل القبر في المسجد فالصلاة فيه صحيحة مع التحريم، وأما إذا كان المسجد هو الذي أسس على القبر فالحكم للقبر والصلاة في المقابر لا تصح. وعلى كل حال فترك الصلاة يعني متعين في المساجد التي فيها القبور، وأن يطلب السلام لدينه بأن يصلي في مسجد آخر يعني يسلم من القبور، حتى لو لم يمكن أن يصلي مع الجماعة ويجتمع أناس يصلون في مصلى ولا يصلون في مسجد فيه قبر. نعم. بارك الله فيكم. يقول: اعتاد الناس اليوم توزيع بعض الحلويات بعد ختم القرآن والدعاء، فهل في هذا بأس؟ توزيع ماذا؟ بعض الحلويات. ما يشرع لمن ختم القرآن أن يوزع الحلوى أو يقيم الولائم، هذه من البدع. ختم القرآن من الأعمال الصالحة، وليس من عادة السلف إذا ختموا الأعمال الصالحة يقيمون الولائم، بل هذا يخشى أن يدخل فيه الرياء. فالمسلم إذا من الله عز وجل عليه بشيء من الخير في دينه يحمد الله على هذا ويتصدق يعني، ولا يخبر الناس أن هذا من أجل كذا وكذا. كان بعض السلف يختمون القرآن ولا يعرف الناس بهم ويعملون كثير من أعمال الخير، فهذا يخشى، النفس ضعيفة، يجمع الناس فلان ختم القرآن ويقيمون الحفلات، فهذا غير مشروع. نعم. بارك الله فيكم. يقول: ما حكم حجز مكان في المسجد قبل الصلاة بنصف ساعة والذهاب لتعلم القرآن في غرفة داخل المسجد؟ ما ينبغي، من أراد المكان يلزم المكان ولا يحجز حتى ولو كان للتعلم، وأما إذا جاء في قبل الصلاة بنصف ساعة أو أكثر ثم أراد الخروج لحاجة للوضوء أو لغيره مما يحتاج إليه في تأديته لهذه العبادة فلا بأس، أما أن ينتقل إلى عمل آخر فهو إلى من انتقل إليه من الأعمال الصالحة، لكن هذا المساجد هذا المكان لا يشغله عن غيره، لا يشغله عن أهله الذين هم أولى به إذا سابقوا إليه. بارك الله فيكم. هل الذي يهب الحسنات للأموات له أجر؟ أي هبة إذا كان يدعو لهم أو يتصدق عنهم نعم، أما ما يسميها الآن هبة مثل يعني رجل الآن يعمل أعمال صالحة يقول وهبتها لفلان، هذا غير صحيح، لأن العمل له نية، فإذا أداه عن نفسه وقع عن نفسه، ولكن إذا نوى مثلا أن يتصدق وأراد أن يتصدق فنوى بهذه الصدقة أن تكون عن فلان فهذا نعم. بارك الله فيكم. يقول بعض الناس: اجتماع على بدعة خير من تفرق على سنة، فهل هذا صحيح؟ سبحان الله، من يقول هذا؟ يقوله عاقل؟ اجتماع على بدعة، إذن تطرد المسألة، اجتماع على كفر، اجتماع على كفر خير من تفرق الناس على الإسلام، اجتماع على بدعة، كيف اجتماع على الضلال يكون خير من التفرق؟ بل المسلمون الذين يتفرقون على السنة خير من الذين يجتمعون على بدعة، لأن تفرقهم وإن كانوا على السنة قد يكون تفرق لا يصل بهم إلى البدعة، وهذا موجود الآن في المسلمين، قد يختلفون، فهذا الكلام باطل. والآن عند بعض الناس مغالاة في الاجتماع، اجتماع الكلمة، اجتماع الكلمة مطلوبة لكن على أي شيء؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قال الله عز وجل اعتصموا بحبل الله وما قال اجتمعوا على الضلال، ولهذا لا بد من الاجتماع على الدين، أما الاجتماع على غير الدين غير مندوح، قد يتمالأ الناس على الباطل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لا يجوز التعاون ولا الاجتماع إلا على الحق. فالمناداه الآن بجمع الكلم وتجميع الناس من أهل البدع ومن أهل الضلال ودعوة أن هذه قوة، والله ليست هذه قوة، هذا ضعف، ولهذا الآن ما هناك أكثر يعني من عدد من المسلمين ويجتمعون كلهم يعني على قبلة واحدة ويحجون بالملايين، لكن لو نظرت إلى حالهم تجد البعد الكبير بين ما هم فيه من عقائد وما هم عليه من دين، وهذا هو التفرق الحقيقي، لو اجتمعت الأبدان ولو تمالأ الناس كما وجد من بعض الجماعات التي تدعو للتجمع والاجتماع على غير عقيدة صحيحة ما قالوا ذلك للتفرق، الاجتماع يكون على العقيدة الصحيحة وعلى الدين الصحيح وعلى كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بارك الله فيكم. يقول: إمام سني في بلدنا فرض عليه الدرس الذي قبل صلاة قبل خطبة الجمعة، هل يدرس هذا الدرس أم يتركه، علما أنه إذا توقف عن الدرس سيطرد من الإمام ويأتون برجل من أهل البدع، فما رأيكم؟ هذا يرجع فيه إلى النظر إلى المصالح والمفاسد، فإذا كان هذا الإمام إذا أقصي عن المسجد وأتي بإمام مثله أو أحسن منه فليس له أن يستجيب، وإذا كان إذا أقصي عن المسجد مكن من الإمام مبتدع ينحرف الناس ويضلهم عن دينهم فإنه معذور فيما أكره عليه، وبقاءه في المسجد فيه خير ونفع للناس، لأنه يقرأ عليهم درسا يعلم أنه غير مشروع ولكنه يجنبهم الكثير من البدع، بينما لو ذهب هذا الإمام لأتى آخر وفعل هذا وأكثر ويضل الناس عن دينهم، ولهذا الإسلام من حكمة الله عز وجل أن هذا الدين مبناه على النظر إلى المصالح والمفاسد كما قرر هذا أهل العلم، وهذا موطن الفقه والفهم، لأن بعض الناس يتشدد في مسألة ويعطل بسببها مصالح. نعم. بارك الله فيكم. هل يجوز أداء العمرة عن والدي المتوفى وخالتي وعلى والدتي العجوز التي لا تستطيع المجيء؟ نعم، يجوز الاعتمار عن الميت والعاجز، ولكن عليه أن يقدم من لم يحج من أب أو أم، فإذا اجتمع في هذا الوصف أنهما لم يحج يقدم الأم لأنها أحق، ثم الأب ثم الأقرب فالأقرب. بارك الله فيكم. ما هي الكتب التي تعنى بسير الصحابة التي تنصحون بها؟ كثير من الكتب، كتب السلف التي جمعت يعني الآثار عن الصحابة، مصنف لعبد الرزاق بن أبي شيبة، وكذلك الكتب التي اعتنت بتراجم الصحابة وهي مشهورة مثل الإصابة وأسد الغابة وغيرها، التي فيها نقل لسير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكتب التراجم وهي كثيرة، لكن يعتنى بالكتب الموثقة والتي تسلم من الأخطاء ومن النقل غير المحرر، لأن هناك في كتب التاريخ نقل غير محرر، فيظن بعض من يظن أن كل ما وجد في هذه الكتب صحيح. نعم. بارك الله فيكم. كيف يكون الاعتداء في الدعاء؟ الاعتداء هو أن يتجاوز الحد المشروع، ومن الصور التي عدها بعض الصحابة من الاعتداء أن أحد الصحابة سمع ابنا له يقول اللهم أني أسألك الجنة والقصر الأبيض في الجنة وكذا وكذا، فقال له يا بني إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون أقوام يعتدون في الدعاء، وإنما يكفيك أن تقول اللهم أني أسألك الجنة ونجيني من النار أو نحوا من قوله، فكانوا يعدون التفصيل والتجاوز في الدعاء والتوسع في هذا أنه من الاعتداء. والذي يتأمل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنه دعاء جامع مانع، أنه دعاء جامع للخير وليس فيه توسع، بخلاف ما عليه الناس اليوم وبعض الأئمة من الإطالة في الدعاء، فهذا ليس من السنة، فالأولى هو الاقتصار. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة أنها إن علمت ليلة القدر ما تقول فيها، قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، فهذا يشمل خيري الدنيا والآخرة. ولهذا ينبغي للمسلمين أن يحفظوا الأدعية الجامعة العظيمة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، أدعية عظيمة. لو أتى الناس بكلام طويل لم يأتوا بما اشتملت عليه هذه الأدعية العظيمة وما اشتملت عليه من الخير الذي ثبت في السنة. نعم. بارك الله فيكم. ما الفرق بين الإرادة والمشيئة؟ تقدم أن الإرادة، أن المشيئة هي موافقة للإرادة الكونية، المشيئة هي موافقة للإرادة الكونية، وأما المشيئة لا تنقسم والإرادة تنقسم، فالإرادة الكونية القدرية مطابقة للمشيئة. بارك الله فيكم. هل يمكن أن يشاء الإنسان الاستقامة ثم لا يشاء الله له ذلك؟ قال الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فهذا ذكر الله عز وجل أن من أراد المشيئة فليستقم، لكن ليس له مشيئة إلا بمشيئة الله، وهذا مرجعه إلى التوفيق، فقد يوفق العبد للاستقامة وقد لا يوفق، ولكن هذا ليس معناه إساءة الظن بالله، لكن يرجع إلى ما سلف وسبق من الذنوب التي تحول بين العبد وبين التوفيق، فعليه أن يداوم التوبة والاستغفار والانكسار بين يدي الله عز وجل لعل الله عز وجل أن يوفقه، وإذا داوم على هذا يرجى له خير إن شاء الله، لأنه يبذل السببين يعني التوكل على الله عز وجل والاجتهاد في الاستقامة. وقد تكون الأسباب المعوقة عن هذا قد تكون أسباب موجودة لم يتخلص منها، مثل أن يكون في مجتمع سيء، أن يطلب قيام الليل وهو لا يعمل بأسبابه، أن يطلب العلم وهو لا يأخذ بأسبابه، فعليه أن يأخذ بالأسباب ويتوكل على الله عز وجل ويتوب إلى الله عز وجل من المعاصي التي هي سبب للحرمان. بارك الله فيكم. هل يكون الإكراه في القول والعمل أو في القول فقط؟ الإكراه يكون على القول والعمل ولا يمكن أن يكون على اعتقاد القلب، ولهذا يعفى للإنسان أن يتكلم أو يفعل ما يكره عليه، إذا أكره على كلمة أو على فعل فإنه معذور بهذا. تكلم العلماء في صور قالوا هل يتصور فيها الإكراه أو لا، مثل الزنا، قال أن هذا لا بد أن يصحبه انتشار وشهوة وهذا لا يكون مع الإكراه، تكلم العلماء في بعض هذه المسألة. أما الأخرى أن يكره الرجل على أن يعني يفعل كذا وكذا قد يكره. ثم الإكراه أيضا ينقسم إلى قسمين، إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. فإكراه الملجئ مثل أن يعني يؤخذ الرجل ويقيد في يديه وقدميه ويطرح في مكان، فهذا إكراه ملجئ. والإكراه غير الملجئ مثل أن يقال له اقتل فلانا، فهو باستطاعته أن لا يقتل، فيقال له إما أن تقتل وإما أن نقتلك، فقد يختار أن لا يقتل. ولهذا فرق العلماء بين الإكراه الملجئ وغير الملجئ، فغير الملجئ ليس له فيه خيار، مثل أن يؤخذ به مثلا ويرمى على طفل صغير ويموت هذا الطفل بسبب إلقائه عليه، هذا ليس له فيه اختيار. لكن عندما يقال له إما أن تقتل الطفل أو نقتلك، هذا له فيه اختيار. نعم. بارك الله فيكم. يقول: خطبت فتاة وأنا أكلمها هاتفيا ولم أعقد عليها بعد، فهل يجوز هذا؟ الكلام إذا كان لحاجة بين الرجل والمرأة وأمنت الفتنة فلا بأس به، ولكن النصيحة في مثل هذا المقام هو قلة الكلام، لأن هذا يجر إلى ما هو أعظم منه، وكم حصلت بسبب هذا الكلام من فتن وأمور يعلمها المجربون. فالتقليل من الكلام إلا لحاجة هذا هو المطلوب. بارك الله فيكم. هل يحكم على الصحابة أنهم في الجنة بالتعيين؟ هذا قول لبعض أهل العلم يستدلون له بقول الله عز وجل: وكلا وعد الله الحسنى، وفيه قوة حقيقة. ولكن القول المشهور عند أهل العلم أنه لا يشهد لأحد منهم بالجنة إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، ودلت على ذلك النصوص، وإن كان هذا يعني لا يعني سوء الظن بهم بل حسن الظن بهم، لأنه ما من صالح إلا ونحن نحسن الظن به، وهم أولى الناس بأن نحسن الظن بهم. بارك الله فيكم. هل صحيح أن الحسنات والسيئات تضاعف في الأشهر الحرم؟ لم يثبت هذا، ولكنه فرق بين عظم الذنب والمضاعفة، فالذنب قد يعظم في الزمان وفي المكان الفاضل لأن الدواعي عليه ضعيفة، وهذه قاعدة عامة، كلما قلت الدواعي على الذنب ووقع فيه من وقع فهو يعظم، كالزنا من الشيخ أعظم من الزنا من الشاب، والكبر من الفقير أعظم منه من الغني، وهكذا. وكذلك الكذب من الحاكم والسلطان يعني أعظم من غيره، لأنه لا داعي له ولا يحتاجه. فكذلك الدواعي إذا قويت فإنها قويت على المعصية، فكان الصبر عن المعصية عظيم، والوقوع فيه ليس كالوقوع في المعصية التي يضعف الداعي عنها. وأما المضاعفة فلم يرد يعني في هذا شيء، وإن كان العلماء تكلموا بالمضاعفة في مكة، وكذلك إرادة الذنب كما قال الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب عظيم. فالإرادة في مكة قال كما دل عليه ظاهر الآية أنه يؤاخذ الإنسان بها، وأما المضاعف فلم يرد فيها شيء، ولكن قد يعظم الذنب. نعم. بارك الله فيكم. يقول: ما حكم من دخل بنية المغرب والإمام يصلي العشاء؟ له ذلك أن يدخل مع الإمام، وإذا كان دخل من أول الصلاة فإنه إذا جاء إلى الركعة الثالثة يجلس للتشهد، ثم العلماء منهم من يقول ينتظر حتى يرجع الإمام ويسلم معه، ومنهم من يرى أنه يسلم ويخرج من صلاته، لأن صلاة المغرب ثلاثية فلا يتم مع الإمام. بارك الله فيكم. رجل أراد أن يتزوج على امرأته الأولى، والزوجة الأولى لم تقبل وهددته بالسجن مع إخوانها، فهل يجوز لها هذا؟ أولا ليس لها حق في الامتناع، وأما السجن فما أظنها تملك هذا، إذا كانت تملك عليها أن يطلب النجاة لنفسه في الدنيا، وأما الآخرة هي ما لها سلطان عليه أن تسجنه. وليس لها، ليس من شرط الزواج للرجل أن يتزوج الثانية موافقة الأولى كما يظن البعض، لأنه لا يوجد امرأة بحكم طبعها، حتى أمهات المؤمنين كنا يكرهنا يعني وجود مرأة أخرى، هذا على ما جبلنا عليه النساء من الضعف. نعم. بارك الله فيكم. رجل تزوج امرأة بزواج عرفي كما يقال اليوم بحضور الولي والشاهدان، لكنه لم يعطها المهر أمام وليها، فما حكم هذا الزواج؟ أولا هذا الزواج ما يقر عليه من يفعله، لأن فيه مخالفة لولي الأمر وفيه فتن، وآثاره وإن كان الناس إلى الآن ما تنبهوا لها لأن هذا أمر جديد على الناس، آثاره وخيمة وعظيمة، لأن الرجل قد يتزوج المرأة ثم يموت عنها ولا يعرفها الناس، ولا ربما أتى على الناس زمان يتزوج الرجل أخته، فإن كثير من النساء، وهذا حصل، أن بعض الناس يعني بعض الرجال تزوج ولم يعرف أنه متزوج حتى رؤية أبنائه وهم شباب معه، فهذا لو مات لربما أتى على هذه المرأة، على هذه البنت، أن يتزوجها بعض يعني إخوانها أو بعض منهم يعني أقارب لهم تحرم عليهم، فينبغي حقيقة الاحتياط لهذا الأمر، وهذه فتنة. ولهذا من المصلحة يعني منع الناس وعدم افتائهم بهذا. أما النظر إلى صورة العقد فلا يعني أن وجود الصورة من حيث هي وأن العقد صحيح أن يعان الناس على هذا أو يمكن منه، بل إنه ينبغي المنع من هذا، وأنه لا يجوز للرجل عاقل يعني أن يزوج بنته بهذه الصورة، وإنما يكون بإذن من ولي الأمر وأن يعلن الزواج. وأما الحقوق بين الزوجين وكون المرأة تتنازل أو لا تتنازل، تبقى عند أهلها، تتنازل عن ليلتها أو لا، هذا شيء آخر، لكن لا بد من إعلان الزواج، ولا بد من توثيقه رسميا، ولا بد من يعني استيفاء يعني الأنظمة التي يعني نظمها ولي الأمر لهذا الأمر في هذه